في الذين خلوا Oh, تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا ولا تطع الكافرين وكفى بالله وكيلا يا الله العظيم الفاتح.